بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. السلام عليكم. من يهده الله فلا مضل له. وعليكم السلام. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، ونبدأ من حيث انتهينا في درسنا السابق، وقد انتهينا إلى بيان ما يحرم صومه من الأيام. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا. يحرم صوم يومي العيدين إجماعا، يعني يحرم صوم عيد رمضان وعيد الأضحى إجماعا، يعني أجمع المسلمون عليه، أجمع من يعتد بإجماعه. وحكى هذا الإجماع، قال: حكاه جماعة ممن يحكي الإجماع، منهم ابن المنذر والنووي. ابن المنذر مالكي والنووي شافعي، حكوا الإجماع على هذا، على حكم صوم يومي العيدين، وأنه يحرم. يحرم صوم يومي العيدين سواء كان فرضا أو نفلا، يعني فرض يقضي الفرض أو نذر أو واجب أو نفلا، فهو صيام يومي العيدين محرم ولو في فرض. هنا قال: يحرم صوم يومي العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه. المتفق عليه من حديث أبي سعيد: نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وفي لفظ للبخاري: لا صوم في يومين، ولمسلم: لا يصح الصوم في يومين. وفيهما أيضا عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، يعني يوم الأضحى، عيد الأضحى. قال: ولو في فرض، يعني كما ذكرنا قبل قليل، ولو كان يقضي واجبا. حكاه الوزير وغيره إجماعا، الوزير بن هبيرة من العلماء. ذكر هذا أنه بإجماع من يعتد بإجماعه من علماء الأمة، إلا ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله من الإجزاء عن النذر، فإن قصد صيامهما كان عاصيا إجماعا. من قصد صيام يوم العيد أو يومي العيدين كان عاصيا إجماعا لقصده ارتكاب ما نهى الشارع عنه ولم يجزئه عن فرض، وهو مذهب مالك والشافعي لارتكابه النهي المقتضي للفساد، وهو لا يجامع الإجزاء، وحكم التطوع كذلك، يعني كما أن الفرض لا يجزئ والصيام فاسد، فكذلك لو صامه تطوعا. أما عيد الفطر فحرم تمييزا لوقت العبادة من غيره، لأنه انتهى وجوب الصيام بخروج رمضان، فلا بد من الفصل، لا بد من تمييز وقت العبادة عن غيره لئلا يكون ذريعة إلى الزيادة في الواجب، لأنه لا شرع إلا ما شرعه الله، والزيادة على ما أوجبه الله هذا شرع ما لم يأذن به الله، كما فعلت النصارى فإنها زادت على الواجب وابتدعت رهبانية ما كتبت عليها. قال: وأكده بتعجيل الفطر وتأخير السحور، واستحباب تعجيل الفطر يوم العيد قبل الصلاة، يوم عيد الفطر يسن أن يأكل تمرات قبل الصلاة، أما في عيد النحر فيسن أن لا يأكل إلا من أضحيته بعد الصلاة. أي نعم. نعم. قال: واستحباب تعجيل الفطر يوم العيد قبل الصلاة ويوم عيد النحر للأكل من النسك المتقرب بذبحه بعد الصلاة، ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى، فعبر عن علة التحريم بقوله: تأكلون فيه من نسككم، يعني عبر عمر رضي الله عنه، أو إذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا عبر عن علة التحريم بقوله: تأكلون فيه من نسككم. تقدم أن عمر رضي الله عنه كما روى البخاري ومسلم عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال: ومن حكمة تحريم صومهما لما في صومهما من الإعراض عن ضيافة الله تعالى لعباده، لأنه يوم عيد ويعني يؤكل ويشرب فيه، وعبارة عن ضيافة من الله تعالى لعباده. قال: ويحرم صيام أيام التشريق، أيام التشريق 11 من ذي الحجة، والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح 4: يوم العيد، يوم 11، والثاني عشر، والثالث عشر. يوم الذبح 4، وأيام التشريق 3: 11، والثاني عشر، والثالث عشر. فمن تعجل في يومين يبدأ اليومان من 11 والثاني عشر. بعض الناس غلط وبدأ اليومين من يوم العاشر فانصرف بعد الحادي عشر، وهذا غلط. يبدأ اليومان لمن تعجل في اليومين من الحادي عشر والثاني عشر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ويحرم صيام أيام التشريق تطوعا، أما إذا كان عن واجب لمن لم يجد الهدي المتمتع فرخص أن يصوم الثلاثة الأيام، أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لمن لم يجد الهدي، إن لم يكن صامها قبل، يعني في قبل الحج، قبل يوم العيد. لكن تطوع، من باب التطوع، يحرم صيام أيام التشريق تطوعا. وقال الوزير ابن هبيرة: أجمعوا على كراهة صيام أيام التشريق، ومن قصده نفلا، يعني قصد صيام أيام التشريق نفلا، فقد عصى الله ورسوله، إلا أبا حنيفة فقال: ينعقد مع الكراهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، رواه مسلم. هذا الحديث لعله يعني لم يبلغ أبا حنيفة رحمه الله، أو أن دلالته على حرمة أيام التشريق غير ظاهرة للإمام أبي حنيفة رحمه الله. على كل حال، المختار أنه يحرم صيام أيام التشريق تطوعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، رواه مسلم، من حديث نبيشة الهذلي، وأعقبها بالذكر لئلا يستغرق العبد حظوظ نفسه. طبعا حظوظ النفس أكل وشرب وبعاد، فأعقبها بالذكر لئلا يستغرقها في حظوظ نفسه، بل لابد أن يذكر الله تعالى. وذكر الله، رواه مسلم، قال: أعقبها بالذكر لئلا يستغرق العبد حظوظ نفسه وينسى حق الله عليه. ولأحمد نحوه من حديث أبي هريرة وسعد، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى، إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها. وروى الشافعي وأحمد النهي من حديث علي بإسناد جيد، وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة. ما هما الخمسة الأيام؟ أي نعم، يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق، هذه خمسة. نعم، رواه الدارقطني وغيره. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق، رواه الدارقطني وغيره. وحكي أنه متواتر، يعني النهي عن صيام الخمسة، ولعل من صامها أو رخص في صيامها لم يبلغه النهي. قال المجد: أو تأوله على إفرادها كيوم الشك، وسميت، يعني أيام التشريق، وسميت أيام التشريق لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها، وهو تقديدها، ما في ثلاجات من أول، يشرقون اللحم، يقددون اللحم ويمزجونه بشيء من الملح ويشرقونه ليجف في الشمس. أي نعم. فسميت أيام التشريق لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها وهو تقديدها. هذا لما جاء يعني رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء به ترتعد فرائصه، قال هون عليك فإنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. اللهم صل وسلم على رسول الله. من تواضعه وتخفيفه روعة المتوحش، اللهم صل وسلم عليه، بأبي هو وأمي. نعم. قال وهو تقديدها، يسمى القديد، ونشرها في الشمس، ويقال لها الأيام المعدودات. أيام التشريق هي الأيام المعدودة، أما الأيام المعلومات ما هي؟ عشر ذي الحجة. نعم. نعم. قال يعني يحرم أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، رواه مسلم، إلا استثنى من الحرمة إذا كان الصيام عن دم متعة وقران، حج متمتعا فلم يجد هديا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فعن دم المتعة والقران يصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي، لمن عدم الهدي، فيصوم الثلاثة فيها إذا لم يصمها قبل. وحكي عن مالك في البدل عن دم المتعة فقط، وهذا وجيه، هذا من فقه الإمام مالك، لأن القران أو القارن لا يكون قارنا حتى يسوق الهدي معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يسوق الهدي معه ليس من السنة أن يحرم قارنا العمرة بالحج، بل عليه إذا طاف بالبيت وسعى أن يحل ويجعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج. وهذا من فقه الإمام مالك، يعني يرى أن الترخيص في صيام الثلاثة الأيام التشريق أيام التشريق إنما يكون عن دم المتعة فقط، إنما يكون عن دم المتمتع فقط، يعني من أهل بعمرة وأحرم بعمرة في أشهر الحج وحج من عامه الذي اعتمر فيه ولم يسافر بين العمرة والحج إلى بلده. قال لقول ابن عمر وعائشة يعني في الرخصة في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري، أي لم يجد هديا ولم يصم قبل أيام التشريق، ويرخص ويصمن بالبناء للمفعول، لم يرخص بالبناء للمفعول في أيام التشريق أن يصمن، يصمن مبني للمجهول للمفعول، أي نعم، أي لم يرخص صلى الله عليه وسلم، فيصوم الثلاثة فيها إذا لم يصمها قبل رخصة لمن كان متمتعا أو قارنا أو محصرا، لإطلاق الحديث وعموم الآية، وهو مذهب مالك والشافعي في القديم، وعن أحمد لا يجوز، يعني رواية أخرى لا يجوز أن يصمنا ولو عن دم التمتع. وحكي اتفاقا، يعني اتفق الأئمة الأربعة لخبر هي أيام أكل وشرب، وهذا الحديث يدل على الجواز، فإن حمل المطلق على المقيد واجب، وكذا بناء العام على الخاص. يعني تقييد المطلق نعم بما ورد مقيدا واجب. وأخرج الدارقطني والطحاوي بلفظ رخص رسول الله، هذا المقيد، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، وإن كان فيه مقال فأصله متفق على صحته، والقول به أقوى، فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي إذا لم يصمها قبل. قال رواه نعم. ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق. ما معنى هذا الكلام؟ دخل في فرض موسع، ما هو الفرض الموسع؟ ها؟ ايش؟ عندنا نتكلم في الصوم، نتكلم في الصوم. من دخل في فرض موسع من صوم أو غيره، أيضا المثال الذي ذكرته نعم يكون، لكن نريد أن نركز على موضوع الدرس، كيف تدخل في فرض صوم موسع؟ القضاء، القضاء موسع، لكن دخلت في القضاء، دخلت في القضاء صمت مثلا ثاني يوم العيد من رمضان، قضاء، قضاء ما فاتك في رمضان، هل أنت أمير نفسك أم يحرم أن تقطع؟ قال حرم قطعه كالمضيق، يعني كمن صام قضاء مضيق، بمعنى أنه مضت عليه السنة عليه يوم وما بقي على رمضان إلا يوم، فهذا وقته مضيق، يحرم أن تمضي هذا اليوم، بل عليك أن تصوم. ها؟ ولو كان يوم الشك، لأنه يوم الشك ما صمت على أساس يوم الشك، صمت على أساس القضاء ووقت مضيق، إذا فوتته فات وقته. كذلك صلاة الفرض، كذلك صلاة الفرض، بدأت بصلاة الظهر، إيش تقول؟ أول الوقت، أول وقتها، يحرم عليك أن تقطع صلاتك، أصبح كالوقت المضيق، يحرم أن تفوت المضيق، الوقت الضيق بدون أن تصلي فيه الصلاة الواجبة. إيش هو الوقت المضيق؟ ها؟ لا يسع غيره من العباد. أي نعم، مثلا يعني وقت الظهر من زوال الشمس، ها؟ من زوال الشمس سقوط الظل، وزوال الشمس سقوط الظل من أي جهة؟ من جهة الشرق، يعني إذا زالت الشمس إلى الغروب سقط الظل من جهة الشرق، لأنه في وقوف الشمس يقف الظل، ظل الشاخص، لا ليس له ظل لا من غرب ولا من شرق، لكن إذا تضيفت للشرق بدأ الظل، يعني من جهة، إذا تضيفت الغروب بدأ الظل من جهة الشرق. أي نعم، فيبدأ وقت الظهر إلى أن يدخل وقت العصر، إلى أن يدخل وقت العصر، فالآخر وقت أو لا يسع إلا الظهر قبيل وقت العصر، هذا وقت الظهر المضيق. وقت العصر يعني قبيل غروب الشمس، هذا الوقت المضيق. أي نعم. قال بغير خلاف، وذلك كقضاء رمضان ومكتوبة في أول وقتها ونذر مطلق وكفارة أو فرض كفاية كصلاة جنازة، يعني كالضرب في صلاة الجنازة يحرم أن تقطعها، وإن كان فرض كفاية تقول خلاص هذا فرض كفاية أنا حر أن أقطع، لا، دخلت أنت في من يؤدي فرض الكفاية فيحرم أن تقطع ما بدأت به لعموم قوله ولا تبطلوا أعمالكم. فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر. قال المجد وغيره لا نعلم فيه خلافا، وقال في الفروع من دخل في واجب موسع كقضاء رمضان والمكتوبة دخل في المكتوبة أول وقتها وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة إن قلنا يجوز تأخيرها حرم خروجه منها بلا عذر وفاقا. هنا قال الشيخ وإن شرعت، يعني المرأة، في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه، شرعت في قضاء رمضان فصامت يوم من قضاء رمضان وجب عليها إتمام هذا اليوم، وجب عليها إتمام هذا لأن اليوم الثاني إذا كان عليها يوم ثاني أو أيام متعددة لا يجب القضاء متتابعا، لكن صامت اليوم وهو من أيام قضاء رمضان فيجب عليها إتمام هذا اليوم وليس لزوجها تفطيرها لأنها صامت صيام قضاء واجب وشرعت فيه. وإن أمرها أن تؤخره قبل أن تصومه قبل أن تشرع فيه كان حسنا لحقه عليها، يعني إن أمرها أن تؤخر القضاء نعم فيكون حسنا أن تؤخر القضاء لحقه عليها. يعني وعائشة رضي الله عنها تقول يكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع أن أصومه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت وقد مر بنا هذا الأثر. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال فنعم فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر لأن الخروج من عهدة الواجب متعين فيحرم قطعه بلا عذر ولو خالف وخرج فلا شيء عليه، لكن يكون آثما يستغفر. قال ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة، قاله المجد وغيره وذلك ما لم يشرع فيه، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه. ذكره الناظم ويسن إتمامه خروجا من الخلاف ولأن به تكمل العبادة وذلك مطلوب، وقد يجب قطع الفرض لرد معصوم عن هلكة، قد يجب قطع الفرض لرد معصوم عن هلكة، يعني معصوم مسلم معصوم الدم أو حتى معاهد وقع في هلكة وأنت تريد أن ترده حتى ولو كنت في فرض تقطع الفرض وترده. وقد يجب قطع الفرض، يجب وجوب قطع الفرض لرد معصوم عن هلكة وإنقاذ غريق ونحو، تتصلي فرض فرأيت شخصا يغرق فاقطع الفرض وأنقذه، ولهرب غريم، يعني غريم، إما أنه هذا الغريم يعني عليه حق من مال أو دم فهو ينتظر أنك تصلي فيهرب منك، لك أن تقطع الصلاة وتلحق به. أي نعم. ولهرب غريم وله قلبها، يعني قلب الصلاة الفرض، قلبها نفلا وتقدم. يعني لو صليت وحدك صلاة الفرض فأقيمت صلاة جماعة فلك أن تقلبها نفلا وتسرع بها وتلحق بالجماعة. أي نعم. ولا يلزم، أي نعم، الإتمام في النفل، ما يلزمك الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها، أدام تتوضأ نافلة يعني تجدد الوضوء وأنت على وضوء، ما يلزمك أن تتمه. ولا يلزمك إذا صليت نافلة، ما يلزمك أن تتمها، وإذا صمت نافلة فلا يلزمك أيضا أن تتمه، أن تتم الصوم. طيب وش الدليل؟ قال لقول عائشة إلا المكتوبة، هذا دليل قوي. نعم هذا دليل قوي، فلا يلزم الإتمام في النفل. نعم. وأيضا فيه دليل آخر من ناحية الصيام، لقول عائشة يا رسول الله أهدي لنا حيس. الحيس ما هو الحيس؟ ها؟ تمر مخلوط بسمن وأقط، هذا هو الحيس. وإذا يحاس الحيس يدعى جندبه، يقول يعني وإن تكن كريهة، هذا بطل يعني شجاع، كل ما جتهم كريهة دعوا هذا الشجاع، لكن إذا جاءهم حيس أو جاءهم غنيمة دعوا جندب هذا الكسلان. فهو يقول يعني لأن جندب حبيب غالي عليهم، أما هذا البطل الشجاع يكلونه إلى شجاعته. وإن تكن كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. الله المستعان. هذا مثال يقع في كثير من الناس، تجد أن من هو يعني فيه خير وفيه كذا قليل الحظ من أهله، لكن تجد كبير الحظ الآخر الذي يعني لا فائدة فيه. لقول عائشة يا رسول الله أهدي لنا حيس، شوف كلمة أهدي، لأن الرسول يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدق. فقال أرني، أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم وغيره، يعني كان صائما صيام النفل فهو يعني أفطر. قد يؤول هذا الحديث قوله فقد أصبحت صائما يعني لم أفطر، لكن جاء يأتي حديث آخر. أي نعم. قال فرواه الخمسة وغيرهم. أي نعم. وزاد النسائي بإسناد جيد، شوف هذه زيادة النسائي تبين يعني المراد بالصوم في قوله صائما. وزاد النسائي بإسناد جيد إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. يعني هذا بين إيش المراد بالصوم، أنه صوم التطوع وأنه أمير نفسه. قوله أصبحت صائما يعني صيام المعروف التطوع. قال وفي لفظ قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال تلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. وفي لفظ قال إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه. قال فجاد منها بما شاء فأمضاه، يعني أبقى منها شيء آخر لم يعني حبسه. قال الموفق وغيره لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة فأخرج بعضه لم يلزمه الصدقة بباقيه إجماعا. نعم. وكذا القراءة والأذكى بلا نزاع لو شرع في القراءة وفي نيته أنه يقرأ جزءا جزئين كذا لكنه لم يفعل فله ذلك. أي نعم، شرع في القراءة ولم يكمل، والأذكار كذلك بلا نزاع، يعني بدأ بالأذكار فلم يتمها. فأي نعم. ولأحمد عن أم هانئ أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: إن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي، يعني الصيام حينما تصوم نفلا وتفطر، قال: إن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. قال: وكره خروجه منه بلا عذر، يعني خروجه من صيام التطوع بلا عذر كره، لأنه رغبة عن الخير. لكن لو كان هناك عذر، جوع شديد أو يعني ظمأ شديد أو يحتاج إلى أن يتقوى لسفر، السفر على كل حال حتى مهما يكن إنما يتقوى لأمر مشروع، يتقوى لكسب يعني مطلوب، أي نعم، فهذا من العذر. لكن بدون عذر كره خروجه منه من صوم التطوع بلا عذر، لما روى أبو داود عن عائشة قالت: أهدي لحفصة طعام، حفصة ابنة عمر أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، قال وقال لما روى أبو داود عن عائشة قالت: أهدي لحفصة طعام وكنا صائمتين رضي الله عنهما، فأفطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أهدي لنا هدية واشتهيناها فأفطرنا. هذا عذر، إذا كان في طعام ومشتهى هذا بين معنى العذر، فاشتهيناها فأفطرنا. فقال: لا عليكما، أي لا بأس عليكما أو لا حرج. إذن حنا عرفنا يعني نوعية العذر ما هو، إذا مثلا قدم طعام يشتهي وهو في صيام النفل فنعم له أن يفطر، أي نعم، خاصة إذا كان يعني أشبه ما يكون عند شخص ضيف، عند شخص مثلا وقدم له طعام أو حضر وليمة دعي لها، فيحز في نفوس أصحاب الوليمة أن لا يأكل وهو يصوم صيام تطوع، فقد يعني يتوجه أن الإفطار هنا مشروع سنة. نعم. ويسن إتمام التطوع خروجا من الخلاف، سنة، إن لم يفعل فلا عليهما، فلا عليه. قال: ولا قضاء فاسده، يعني هنا قال: ولا يلزم الإتمام في النفل، أي ولا يلزم قضاء فاسده، أي لا يلزم قضاء ما فسد من النفل، نص عليه، لأن القضاء يتبع المقضي عنه، فإن لم يكن واجبا لم يكن القضاء واجبا، بل يسن لهذا الخبر وقصة أم هانئ: إن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي، وخروجا من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب بلا خلاف، خروج من الخلاف مستحب بلا خلاف. قال: ولا قضاء فاسده، يعني فاسد الصوم، أي لا يلزم قضاء ما فسد من النفل، من نفل الصيام أو حتى الصلاة أو غيرها إلا الحج والعمرة، الحج والعمرة ولو كانت نافلة ففسد أفسدها فيلزمه أن يمضي في فاسده حتى يتمه ويعيد من قابل. نعم، هذا في بالنسبة للحج. أما بالعمرة فيمضي في فاسدها ويأتي بعمرة أخرى من ميقاتها، نعم، ويذبح فدية. أما في الحج إذا كان أفسده فتكون الفدية بدنة، أفسده بالجماع مثلا تكون الفدية بدنة إذا كان قبل الوقوف بعرفة أو في طريقهم من الانصراف إلى مزدلفة. نعم، ربما يحصل ما يحصل، نعم، لأنه لا يفسد الحج إلا الجماع أو العمرة. قال فيجب إتمامهما وفاقا، وسيأتي إن شاء الله تعالى يعني في أحكام الحج. لانعقاد الإحرام لازما لظاهر آية الإحصار، ولأن نفله كفرضه في الكفارة إجماعا، ولعدم الخروج منهما بالمحظورات. فإن أفسدهما يعني الحج والعمرة أو فسدا لزمه القضاء، أي إن أفسد الحج أو العمرة أو فسد الحج أو العمرة لزمه القضاء وفاقا. قاله في الفروع وغيره، وقال المجد وغيره بغير خلاف نعلمه. عدنا إلى شهر رمضان ليتكلم على حكم ليلة القدر فيه. قال وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. هذا سيكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي بما عرضناه. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.